أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس أدعو لي معاوية، فذهب ابن عباس إلى معاوية فقيل له إنه يأكل. أنا سمعت بعض المتكلمين بهذا الحديث يقول إن ابن عباس لما ذهب إلى معاوية رضي الله عنه قال له أجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إني آكل. حقيقة هذه الصيغة أنا لم أجدها إطلاقا في طريق من طرق الحديث، ويعني بعيد جدا أن يقال لصحابي فضلا عن معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي أن يقال له أجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني آكل، بل كان المعهود من الصحابة إذا قيل له أجب كان ينطلق مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي ورد في الحديث أن ابن عباس ذهب فقيل لابن عباس إنه يأكل، إذن واضح من الحديث أن ابن عباس لم يلقى معاوية رضي الله عنه، إنما بلغت واسطة إلى ابن عباس أن معاوية يأكل، فقيل له إنه يأكل فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال قيل لي إنه يأكل، فقال اذهب فادع لي معاوية، فذهب مرة أخرى فقيل إنه يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. لماذا أورد الإمام مسلم هذا الحديث بعد هذه الأحاديث إشارة إلى أن هذا يعد من مناقب معاوية رضي الله عنه وليس على ظاهر ما يقرأه الناس؟ لا أشبع الله بطنه كأنه دعاء عليه ألا يشبع الله بطنه، لكن الإمام مسلم أشار إشارة خفية بعدما أورد حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أنس في أن من سبه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا عليه الصلاة والسلام أن يجعل ذلك له ذلك زكاة وأجرا، فكأن هذا كان من الزكاة والأجر لمعاوية رضي الله عنه، والله أعلم يعني. لكن حتى صرح بعض العلماء كما ذكر الذهبي رحمة الله عليه قال بعض محبي الصحابة إن هذا من مناقب معاوية رضي الله عنه ولا يجري هذا على ظاهر القول، والله أعلم. أين جميل جدا، جزاك الله خير. طيب إذا شيخنا يعني لعل هذا مما يجترئ به الرافضة ويتجرؤون على معاوية رضي الله عنه وأرضاه ويذكرون أن هذا الكلام، أي منقبة نذكر لمعاوية لا أشبع الله بطنه؟ مما تفضلت بذكره الآن أن هذا السياق إنما يعتبر فضلا لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عموم الأمر لم يذكره على سبيل الذم، وإن ذكر على سبيل الذم بالتخريج الذي تفضلتم به إنما هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يحول هذا إلى منقبة وإلى دعاء وإلى رحمة ومغفرة، صحيح شيخنا؟ هذا قاله بعض الرافضة قديما للإمام النسائي. الإمام النسائي لما دخل دمشق وكان النواصب فيها كثيرون فيعني حدث بفضائل علي بن أبي طالب، فقال له بعض الحضور ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ فقال ما أقول لا أشبع الله بطنه، أخذ هذا من كلام النسائي، ولذلك بعض الناس ظن أن الإمام النسائي رحمة الله عليه كان فيه تشيع بسبب هذه الواقعة. والحقيقة أن الإمام النسائي سئل عن معاوية رضي الله عنه وإن في بعض الناس يقعون فيه، فقال إنما الصحابة إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. فهذا قول الإمام النسائي رضي الله عنه فيما يتعلق بالصحابة، لا سيما أن معاوية رضي الله عنه كان من كتاب الوحي، والإمام المسلم رحمة الله عليه كأنه لاحظ هذا فأورد هذا الحديث في خاتمة يعني هذا الباب إشارة إلى أن هذا من الزكاة والأجر لمعاوية رضي الله عنه.